إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العتق والنجاة لنا ولكم وللمسلمين من النار. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس التي هي ركن من أركان الإسلام، الركن الثاني، والجمعة اللي هي فريضة على المسلم البالغ المقيم، ورمضان اللي هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، هذه عبادات بشر النبي عليه الصلاة والسلام أنها مكفرات للذنوب التي تقع بين العبادة وصنفها من أختها، من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كاين مسافة، كاين وقت، والإنسان عنده حركة ونشاط وعمل في المجتمع، قد يخطئ، يمكن يغلط، ويمكن يرتكب إثم من بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر. سيد النبي عليه الصلاة والسلام يبشرك أيها المؤمن أن الله قد غفر لك ما بين الصلاتين من الصبح للظهر، إن كانت الآثام التي ارتكبت هي دون الكبائر، إذا كانت الأخطاء والذنوب اللي صبت ما هي شيء كبير من الكبائر، ولكن كيف تكون تلك الصلاة الصالحة لتدخل في معنى الحديث فيكفر الله بها الخطايا ما بين الصلاة والصلاة؟ ماشي أي صلاة كتكون عندها هذه المواصفات النورانية التي يجعلها الله تعالى ماسحا للذنوب، سواء كانت ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر، كلها صلوات خمس صالحة باش يمسح الله تعالى بها الذنوب، ولكن بشرط أن تكون الصلاة صلاة، تكون صلاة صلاة يجتهد المؤمن في أدائها بشروطها وقواعدها وأصولها، مستجيبا في ذلك لله الذي ناداه أن حي على الصلاة حي على الفلاح، مقبلا بنية العبادة وأداء الفرض الذي افترضه الله عليه، وليس هناك أحب إلى الله من الأعمال مما افترضه على المسلم. وكذلك الجمعة، لما يحضر المؤمن الجمعة ويسعى لها، خارج من داره مقصد غادي الجمعة، ما غادي شيء لشغل آخر، غادي الجمعة، فصلى الجمعة خاشعا مقبلا عابدا ذاكرا مستمعا منصتا كانت له كفارة إلى الجمعة المقبلة. وكذلك رمضان، حينما يصومه المؤمن احتسابا ويقومه المؤمن احتسابا، ولما كيصوم كيصوم ينقطع فيه عن كل علائق التراب مما كره وذم وحرم، ويقبل على الله قبل ذلك وبعده تائبا منيبا راجيا رحمته ومغفرته، راجيا العتق من النار، راهبا أن يكون فيه من الخاسرين. وأي خاسر أخسر ممن مر رمضان ولم ينل فيه خيرا؟ ماشي الخاسر غير اللي داز رمضان ودار فيه شي حاجة قبيحة، بل الخاسر قبل ذلك اللي داز رمضان وما استفدش منه الحسنات دياله، هذا خاسر. أما اللي في رمضان استمر على المنكرات ديالو والموبقات ديالو فذلك لا شأن لنا به. الحديث ديالنا مع الإنسان المسلم المؤمن اللي غفل في رمضان حتى داز وتعطل فيه صفر مع الأسف، هذه خسارة، لأنك تعطلك أيها المؤمن فرصة نادرة كما ذكرت مرارا أن تستفيد نورا عمره سنة، واحد النور كيعطيه لك ربي تخدم به سنة كاملة، الحجرة ديالو ما كتقاداش السنة كلها، الصلاة الفريضة ديال الصبح كتضويك حتى الظهر وكتسالي نور تلك الصلاة الماسح للذنوب عنده مدة محدودة، والظهر كيعطيك ربي نور يمسح به الذنوب حتى العصر، وكذلك العصر إلى المغرب والمغرب إلى العشاء والعشاء إلى الفجر. وكل عبادة عبادة لها صنف معين من الذنوب لا يمحوه غيرها، الذنوب اللي كتمسحها الصلوات الخمس ماشي هي الذنوب اللي كتمسحها الجمعة، والذنوب اللي كتمسحها الجمعة ماشي هي الذنوب اللي كيمسحها رمضان. ولذلك المؤمن في حاجة إليها جميعا، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من الذنوب ما اجتنبت الكبائر. مطلوب مننا إذن أننا نحقق هذا المعنى اللي كيخلي العبادة واللي بين يديك نور، كما في الحديث والصلاة نور، كذلك الجمعة نور فهي صلاة، ورمضان هدى، هدى هداية كتمشي به في الطريق اللي يمكن لك تلف فيها وتحير، كيوريك الطريق، صيامه يدلك على الخيرات ويحذرك من الموبقات والمنكرات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فليصومه ليستفيد من الهدى القرآني ومن البينات دلائل الواضحة والبراهين الساطعة كتخلي الطريق ديالك ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالي. ولذلك ونحن اليوم في العشر الأواخر زبدة رمضان، الزبدة ديال رمضان والخاتمة دياله ومسكه في هذه العشر الأواخر، فليحذر المؤمن ما هي إلا عشرية أن يكون فيها من الغافلين. أوصي نفسي أولا وأوصيكم أن نجتهد طاقتنا في التفرغ لله في هذه العشر الأواخر من رمضان، ومما ينفع المؤمن في ذلك ألا تستغرقه الموائد فشرها أكثر من خيرها. الموائد ديال المغرب وديال العشاء خفوا منها، فالطريقة باش كنخدموها احنا المغاربة سيئة، المائدة ديال المغرب تعصر الإنسان كدير لك القيد في يديك وفي رجلي وكتبقى رازح بين يديها حتى تداهمك صلاة العشاء، وكينوض بنادم كيسول ثقيل ما فيه ما يصلي لا العشاء ولا التراويح لكثرة ما ملأ بطنه عند الإفطار. الإفطار واجب بنادم يفطر المغرب في الوقت ديالو، ولكن كل وخفف، فأنت منشغل بالعبادة لا بالعادة، لا تحول عبادتك إلى عادة. ولاحظوا واحد الأمر، الناس عندهم مواسم في الأمور ديال الدنيا، الفلاح عنده مواسم، المواسم هي الأوقات ديال الفلاحة بالنسبة للفلاح، وقت الحرث عنده موسم، وقت الحصاد عنده موسم، التاجر أيضا حسب ما يبيع عنده مواسم هو عارفها، كاين اللي عنده الموسم دياله في الدخول المدرسي، كاين اللي عنده الموسم دياله في الأعياد، كاين اللي عنده الموسم دياله في رمضان، كل واحد على حساب الطبيعة ديال الشغل وديال الوظيفة دياله أو التجارة دياله أو المهنة دياله عنده مواسم. حتى الناس اللي مشتغلين بالتعليم عندهم مواسم ديال الشغل كينزل، والملاحظ أن هذه الأصناف كلها من الناس من اللي كيكون الموسم ديال الشغل ما كيساليش ياكل، وعيشناه كنعيشوه في حياة ديالنا المهنية ورأيناه في حياة الآخرين. الفلاح من اللي يكون مشغول بالزرع والبذر الحرط ما كيسالي شيء، يرجع للدار في الظهر كيتغدى تما وماشي شي غدا اللي يشبعوا مزيان، غدا فقط باش ما يحس شيء بالجوع، ويرجئ الأكل إلى الليل كي تحول وقت المكلة ديالو حتى الليل. وكذلك عند الحصاد، وكثير من أهل المهن والتجارات في شي مواسم معينة كيتغدى في الحانوت لقيمات يقيمنا صلبا، كي يأكل شي بركة باش يقد يبقى واقف مسجد ما يعوج شي بالجوع، ويخدم مع الكليان ديالو مزيان، مالو مشغول ما مساليش يأكل. شحال هي المدة؟ أيام قد تطول، يمكن تصل لشهر كامل. فكيف إذا كانت الدنيا تشغلنا عن أنفسنا ما يساليش بنادم يأكل؟ تفكر شو كيفاش من اللي يجي الموسم ديال رب العالمين، احنا عاد ديك الساعة نفرشوا ونجلسوا الأطعمة والأشربة. أنت في الموسم يا أخي الكريم، الموسم عندك فيه العشر الأواخر، كل خفف ما مساليش تأكل وتعمر كرشك لدرجة تخليك بليد الحس، القرآن يتقرأ قدامك في التراويح وفي التهجد وما عندكش القدرة ديال المتابعة لأنك مشغول بكرشك، بالتجشع وبالإحساس بالضيق لامتلاء البطني وبالارتخاء، بنادم العصب ديالو والدم ديالو مرخيين، المفاصل ديالو مدقدقين، كيتسنى فوقاش يقول الإمام السلام عليكم إلا بقى معه باش يجلس الأرض. سبب في ذلك كثرة الطعام في كثير من الأحوال وطبيعة الأطعمة اللي كناكلها في المغرب، وكثير منها منومات ما عندك ما تدير بها. بنادم إلا بشرب شيء الحريرة ما غاديش يطيح السقف الأرض، ما يوقع والو للدنيا، شربها من بعد الصلاة، حاول ما تكونش عبد ديال العادة، إذا ما دارهاش فمه في المغرب يقلب الدار على مالين الدار، غلط كبير. وأي شيء يأسرك ويحبسك عن ربك فلا خير لك فيه، باش تدي النور ديال رمضان ويخرج رمضان وتبقى الباتري مشارجي، الإيمان ديالك عامر بالنور ديال رمضان، كتشعل ويعطيك الضوء عام كامل حتى لرمضان المقبل. ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من الذنوب، وشيء بسيط، شيء بسيط وسهل وحلو لذيذ، ووالله ثم والله لو جربته لوجدت حلاوته ولوجدت ذوقه وجماله. كيفاش الإنسان سبحان الله العظيم يحس بواحد الروحانية عالية حينما يكون مشتغلا بالله، مشغول بربي ما مساليش يأكل، ماشي معنت هذا أنك تصل الليل بالنهار ما تأكلش في خطرة، هذا ممنوع شرعا، ولكن افطر المغرب بما يتوجب عليك الإفطار وحق الله في ذاك، ولكن دون إسراف ودون إغراق ودون أن ينخدع الإنسان بالعادة التي تغطي عليه وجه رمضان. والوجه ديال رمضان عبادة، فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، النبي عليه الصلاة والسلام جعل النور المستمر من رمضان إلى رمضان مشروطا بشرط، من بعد ما تحقق رمضان ديال تحققوا دققوا على أصوله الشرعية من الصيام والقيام والرغبة والرهبة والإقبال على الله، حقق هذا الأمر. ثم بعد ذلك شرطون، كاين شرط آخر كيكون من رمضان إلى ما بعد رمضان باش كيبقى النور ديالك مستمر، لأنه إلى بنادم ما حقق شيء الشرط كيمكن هذيك البولة اللي تعطت لك ديال رمضان تحرق وما كيبقى ضوء. وذلك قوله عليه الصلاة والسلام ما اجتنبت الكبائر، هذا الشرط باش يبقى النور ديالك خدام كيمسح لك الله به الذنوب، قال لك الكبائر بعد منهم، فهذه الكبائر تكسف نورك كطفيه وتحرقه وترجع إلى الظلام الذي كنت فيه نعوذ بالله. إذن إذا كان الأمر كذلك فمطلوب مني إلى بغي نمشي في السير وفي الطريق دي الله عز وجل بشكل مستمر، أنا غدي وانا نطلع درجات في سلم الرضا، مطلوب منك ومني قبل ذلك وبعده أن نتوب جميعا من الكبائر وأن ننقطع عنها انقطاعا مطلقا تاما. وهذا رمضان المناسبة اللي ربي عطيك فيها قوة على التوبة قلما تجدها بعد رمضان. القوة اللي عند المؤمن باش يتوب دابا في رمضان ما كتكون شيء عنده من بعد ولا من قبل. فانقطع أيها المؤمن عافاني الله وإياك من الزنا، انقطع عن الزنا كبيرة من الكبائر، انقطع عن الخداع والغش، انقطع عن الرشوة، انقطع عن المخدرات بكل أصنافها، انقطع عن الربا، السم المنتشر في كل مكان واللي قرب يطلي البشر كاملين. انقطعي أيتها المؤمنة يا أمة الله، انقطعي عن التبرج والعري والإسفاف في اللباس، فكشف العورة كبيرة من الكبائر. اتجرد الإنسان لله باش يبقى الضوء ديالو مستمر. انقطعوا عن الشرك قبل ذلك وبعده، والالتجاء للسحرة والكهنة والمخرفين من الدجل والدجالين، ووحدوا الله عز وجل وارجعوا إليه، فذلك ضمان النور، ضمان ديال النور لكي يبقى مستمرا حتى يدركك رمضان. وإلى جاء رمضان الآخر وقدر الله لقنا من العايشين برحمة الله وانت الضوء ديالك مستمر، اش كيوقع؟ كيزيدك الله نور على نور، لان لك نورا سابقا فيضيف اليك نورا جديدا، وذلك الترقي في مدارج النور. والله عز وجل هو النور، الله نور السماوات والارض، وذلك هو الاتصال المباشر برب العالمين عبوديه وخضوعا له وحده دون سواه. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم فرج كربنا، اللهم اكشف غمنا، اللهم ارفع همنا، اللهم وسع أمرنا، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وارزقنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا، وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا، وقو أنفسنا وقو أبداننا على طاعتك وشكرك وحسن عبادتك. وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أمدا، مما يحسن الحديث عنه أيام رمضان ولياليه قيام الليل أو صلاة التراويح، ما معناها؟ ما حكمتها؟ ما فوائدها؟ صلاة الليل التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن تختلف في رمضان عنها في غيرها أو غيره من الأيام والشهور، وإنما الذي تميز عنده عليه الصلاة والسلام في رمضان أنه جمع الناس عليها ليالي معدودة، يعني صلاة التراويح الفرق بينها وبين قيام الليل المعروف طيلة السنة. عند النبي عليه الصلاة والسلام ما كان حتى فرق، الفرق الوحيد اللي كان هو أنه في رمضان جمع الناس في الجامع وصلى بهم، وفي غير رمضان كان يصلي لنفسه في بيته، وإن أكثر فواحد معه أو اثنان، يعني ما كانش في قيام الليل في الأيام العادية يجمع الناس ويصلي بهم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يأمر بذلك ولا يندب إليه، وإنما كان يصلي بالليل وحده. ولذلك فالإمام مالك رحمه الله إمام المذهب كره أن يقوم الليل أكثر من ثلاثة في بيت أو في مسجد ما عدا رمضان. من غير رمضان كان الإمام مالك يكره قيام الليل جماعة، وسنبين بحول الله الحكمة من ذلك. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت كان يقوم الليل وحده، كما شهد بذلك أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وبعض الأحيان يكون معه أحد الصحابة، كما حدث ابن عباس مرة أنه صلى معه عليه الصلاة والسلام فأطال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طول القيام، قال حتى هممت بسوء، والحديث صحيح البخاري. فقيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم قائما عيا، وبغى هو يجلس وكان يفكر يسمح في النبي صلى الله عليه وسلم يخليه واقف. اعتبر هذا سوءا، يعني سوء أدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك مع رب العالمين. وهذه إشارة فقط إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يجيب شي واحد يقوم معه الليل، ابن عباس أو ابن مسعود أو علي أحد الصحابة، وكان لا يكثر أن يقوم إلا بنفسه، يعني أغلب قيام الليل دياله عليه الصلاة والسلام كان بوحده، وفي ذلك حكمة عظيمة. ولهذا سننظر في الفرق بين التراويح وبين قيام الليل. أما التراويح بالشكل الذي سناها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى بالناس ليلتين أو ثلاث بالمسجد ثم لم يخرج بعد ذلك إليهم مخافة أن تفترض عليهم، وبقيت كذلك صلاة التراويح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلى إلا في البيوت أو يصليها الصحابة فرادى في المسجد، وكذلك في عهد أبي بكر الصديق، حتى جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه فجمع الناس على مقرئ واحد، يجمعهم على إمام واحد. وذلك أن في قيام الليل مدرسة عظيمة جدا لتدريب النفس على المحبة. لو أدرك الإنسان ما قيام الليل لما تركه أبدا في حياته. ولبيان ذلك نعود إلى قيام الليل المطلق باش نشوفوا التراويح الفائدة ديالها، حتى لا يمضي رمضان تلو رمضان تلو رمضان ولا نستفيد من التراويح، نأخذ الفائدة ديالها التراويح ونجنيو هذه الثمرة العجيبة التي أتاحها لنا الرحمن في رمضان وقل ما تتاح. في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كيوصف لنا صلاة النافلة، وفي حديث آخر وصف لنا صلاة النافلة بالليل. فأما صلاة النافلة مطلقا فقد، وهذا هو السر العجيب، جعل صلاة الإنسان وحده في النافلة تفضل صلاته في جماعة أو بحيث يراه الناس، للتعبير الأدق بحيث يراه الناس، ب25 درجة. صلاة المرء بحيث لا يراه الناس تفضل صلاته بحيث يراه الناس ب25 درجة. والحديث صحيح الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن الإنسان لما يصلي النافلة ماشي الفريضة، هذا العكس مقلوبة، معروف الفريضة أن الصلاة ديالك ديال الفريضة في الجماعة كتفوت الصلاة ديالك ديال الفريضة بوحدك ب25 درجة، وفي رواية ب27. النافلة العكس تماما، الصلاة اللي تصليها في النافلة وحدك ما شافك حد، عندك فيها الأجر ب25 درجة، فايت الصلاة ديال النافلة اللي تصليها في المسجد والناس كيشوفوا فيك. وهذا قلت حديث صحيح، لأن التطوع إنما أريد له أن يكون تطوعا كالصيام. الصيام عنده واحد القيمة كبيرة عند رب العالمين، لما؟ لأنه معاني كثيرة، ولكن الآن نوقف على واحد من المعاني وقد ذكرنا من ذلك كثيرا، لأنه واحد العبادة خفية حد ما كيسيق له الخبر. سهل يعرفك الناس وصليت ما صليت، ولكن صعيب يعرفك الناس والصيم ولا ماشي صيم، عبادة سرية. ولذلك كان فيها التطوع، حيث يكون الصيام تطوعا، والمحبة والامتثال حيث يكون الصيام فريضة. فهذه وفهذه كان واضحا عميقا. إلا هو كان تطوع كتصوم اثنين أو خميس أو الأيام البيض أو ما شئت من أيام الله، فكيكون في هذا التطوع باين والمحبة عميقة جدا، لأنك تفعل ذلك بإرادتك وباختيارك، لا أحد اطلع على مكنون قلبك هل صمت فعلا أم لا، لا يعلم ذلك على الحقيقة إلا الله. وخا تقول للناس راني صايم ويعطيوك تاكل يعني في النهار غير رمضان يقول لك تفضل كل، تقول اسمح لي صايم، حتى هذه وما كدلش وما كتعرفش بحقيقة الفعل الذي قمت به. يعني ما تخافش، ما تقولش ودي راني فضحت راسي إذن راه الصيام بقى ناقص، لا أبدا، لأن الصيام قلت عمل سري في نهاية المطاف، عمل وجداني عميق. ولذلك قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي، ماشي بحال بهذا المعنى. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة ديال النافلة بحيث لا يراك الناس، بوحدك في الدار سد عليك البيت. فرق كبير بين هذه وبين كتصليها في المسجد أو في مكان بحيث يراك الناس. فذلك العمل السري يدل على التطوع المحض والمحبة الحقيقية التي أيقظتك من نومك وقمت لله متجردا له، تقودك إليه المحبة والشوق. شيء عجيب جدا. فإذا ما بال التراويح فيها الجماعة؟ الجماعة لأنها مدرسة للتدريب. المؤمن ضعيف بنفسه قوي بأخيه، والأصل التشريعي في النافلة أن تنجز فرضا واحد، كل واحد بوحده، ولكن لحكمة مقصودة كانت التراويح جماعة لأنها كتونس فيها لناسة، ولناسة مطلوبة ريثما تتذوق، فإذا ذقت صار لك أنس آخر. نهار تذوق القيمة ديال التراويح والحلاوة ديال التراويح ما غاديش تبقى تحتاج اللناسة ديال بنادم، لأنك حينئذ كتكون مونس برب العالمين أنا إذن، وتمشي للدار ديالك مونس، يشرق عليك الظلام في بيتك بالنور، نور الله عز وجل الذي يضيء المكان ويضيء القلوب. ولذلك سمت صلاة الليل قيام، قيام تتراوح راها قيام، نوع من أنواع القيام. شنو هو القيام في اللغة؟ هو واحد جالس وقف قام يقوم، هذا القيام. وعنده معاني بعد ذلك كثيرة كيضبطها السياق، بعض الأحيان كيعني المدبزة، قام عليه هي صار عليه. وأيضا وهذا هو المعنى الآن المقصود من قيام الليل، الاشتغال بالشيء والاهتمام. النبي صلى الله عليه وسلم شاف العباس عمه جاء من الهجرة ديال الحبشة الثانية وجاي داخل المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم توحشه، فقال الصحابة قوموا إلى سيدكم، نضوا ليه مشاو بالفرحة يسلموا عليه. دل ذلك على المحبة والشوق لكل ما كيحبه، تشوق ليه ما يقول هذه العبارة قوموا له أو إليه. فالتزمه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عنقه وقبله في جبينه، قوموا إلى سيدكم. وبهذا المعنى سميت صلاة الليل قياما، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهذه العبارة ديال قوم الليل فيها محذوف يفهم بالمعنى، وهو قوم الليل لربك، أن يعني قوم مش معنى تقوم، قوم الليل، الليل ظرف زمان مفعول فيه الليلة، ولكن هذاك قم بوحده هكذا بدون تقدير شيئين لا يفيد، ففيه قم لربك، قم لله. ومعنى قم لله أي اشتغل بالله، اشتغل بالله. فصلاة الليل هي اشتغال بالله، والاشتغال بالله قد يكون بالصلاة وقد يكون بالفكر، وبهما معا. دل على ذلك أيضا قوله عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا تقوموا لله، أنا ماشي الصلاة، ماشي بحال قوم الليل إلا قليلا، لا، هذا نوع من النهوض الفكري والوجداني. والخطاب لمن في هذه الآية للكفار، قول يا محمد عليه الصلاة والسلام قل لهم أي للكفار إنما أعظكم بواحدة، ديروا غير حاجة واحدة، ما بغيتوش تفهموا، ما تقتوش بأن هذا رسول من عند رب العالمين، ديروا حاجة واحدة وهتوصلوا، ولكن كونوا صادقين في ذاك العمل. أن تقوموا لله، مستحيل يخاطبهم بالقيام بمعنى الصلاة وهما كفار قاع مازال ما سلموا، لو صلوا ما جازت صلاتهم ولا صحت، وهم مازال ما كيأمنوش بلا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني اشتغال به. إذا بغيتوا توصلوا الحقيقة حيدوا عليكم العلاقات الاجتماعية والأعراف الاجتماعية والأمور اللي كتضغط عليكم مجرد الذهن ديالك. كيسميوه أهل التربية مقام التجريد والتفريد. جرد قلبك وفرد ربك، جرد قلبك لله، ما تبقى مشتغل بتا حاجة إلا بحقيقة الوجود الإلهي باش تعرف حقيقة الدين. أن تقوموا لله، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، كل واحد يرد البال لراسه أو يتحاور مع صاحبه، ثم تتفكروا، وتما يمكن لك تفكر في الكون وفي هذه الخلائق ومنين جات وكذا، فذلك سيقودك إلى حقيقة توحيد الواحد، ويتبين لك أن هذا النبي وهذا الكلام الذي يقوله إنما هو موحى به، ما بصاحبكم من جنة. هذه النتيجة ديال التفكر، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. شاهد عندنا أنهم قال لهم أن تقوموا لله، فالقيام لله هنا اشتغال واهتمام، وكتخرج عليك مشاغل الدنيا والمشاكل ديالها، أرميها جنب وابقى مع الله، فكر وتفكر. وسمي بهذا المعنى قيام الليل قياما، لأن المفروض في صلاة الليل أن يكون الإنسان متجردا عن الخلائق والعلائق، إلا علاقته بينه وبين خالقه، قم الليل إلا قليلا. ولهذا كان لصلاة الليل من الأجر في الفردانية والوحدانية ما لم يكن لها في الجماعة، نظرا لأن هذا القيام قام الليل لله، قلنا فيه المعنى ديال أنه إنما قام شوقا، جالس ما به ما عليه التنظ، شي حاجة دفعته ينوض. الله أكبر. فالقيام إذن لفظ دال على الشوق والمحبة والرغبة والرهبة، وهو فعل دال بعبارته على التطوع والرغبة في الفعل، الرغبة الذاتية، يعني انت عجبك الحال واجد واحد الراحة كبيرة في ان تصل، لانك لا تقوم الا شوقا ورغبة ورهبة. وهذا المعنى الذي يجب ان نأخذه من صلاة التراويح. انسان مع الاخوان ديولو في المسجد اللي هما المؤمنين كاملين، كيوجد كما قلنا انس، يسمع صوت الامام يقرأ، والحركة ديال المسجد أشبه ما تكون بحركة خلية نحل، دخولا وخروجا، لا يدخل الداخل إلا إلى خير، ولا يخرج الخارج إلا بنية خير. هذه الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وخرى كان ممكن مقدر واحد الإنسان يخرج ويدير غلط أو يدير جريمة، ولكن اللحظة اللي يكون صلى فيها هذا لا يضر بخلده على ما جرت به عادة الصلاة في الغالب. اللهم لك ما صلاش حقيقة ولم يقم الليل حقا وصدقا. أما من قامه حقا وصدقا مستحيل مستحيل أن يطرق باله شر، فلا يخرج إلا إلى خير، ولا يدخل طبعا إلا إلى خير. حنح دخول النحل وخروجه من خليته، يخرج بخير ويدخل بخير، كل عمله له فهو خير. في هذه الأجواء التي تحفها الملائكة بأجنحتها حول الإنسان يعيش هذه المعاني، لما الناس يصلوا بالليل صفوف من الملائكة على رؤوسهم يصلي، الملائكة تصلي الصلاة مع الناس، وأحاديث كثيرة في هذا المعنى، إشارات ولطائف عجيبة، كما في الحديث الصحيح في التأمين حينما يقول الإمام والضالين كنقول إحنا آمين. فورد عنه عليه الصلاة والسلام من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالملائكة التي تؤمن هي في صلاة. وفي الحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قيل وكيف تصف الملائكة يا رسول الله؟ قال يتمون الصفوف الأول فالأول، يديروا الصفوف تهم. والإشارات في هذا عجيبة فعلا، ولذلك تكون هذه الروحانية العالية صلاة التراويح، وراكم مجربينها كاملين، ما كتلقوهاش في غير صلاة التراويح، روحانية خاصة هذاك ظرف وفرصة باش بنادم يحاول يتذوق القرآن الكريم، لأن من أهم المقاصد، من أهم المقاصد في صلاة التراويح أن تستمع وتنصت التلاوة القرآن. كيقرأ الإمام آيات كثيرة، علامات أعطاها لك، ليكون ديك الليلة ما تخرج إلا بآية واحدة في راسك تتدبرها لكفتك السنة كلها، مش تكفيك غير ديك الليلة، تكفيك العام كامل وربما الدهر كله. بنادم كيشرد، كلنا كنشردو، يعني بنادم كيغيب، كيغيب في الصلاة، ما كيبقاش ضبط ومتبع بالعيا الإنسان كيسها، ولكن غير تحس براسك مشيت البال سها ارجع، ولما ترجع القرآن رد البال. اش كيقول الإمام؟ ماشي ترجع وكان الصلاة راني في الصلاة، لا ما كافيش، ارجع مباشرة القرآن الذي تسمع ثم تبقى، وخذ منه ما يسر الله لك. رب شخص فتح الله بصيرته على آية فأبصر من كنوزها ما لم يبصره القارئ نفسه. ربما هذاك اللي كيقرا ما ساق خبر داك الشيء اللي قرا، وانت الا فتح عليك الله تعالى تلتقط الاشعاع او النور الذي تدفق من تلك الايه، ان صادف رغبه وصدقا لديك، ويكون عندك هذاك واحد الذكرى عمرك ما تنساه، ذكرى كتبقى في القلب سبحان الله العظيم. وتركع بمحبه، لان الركوع يجي من بعد القراءه، وتعبير الركوع اساسا دال على الخضوع المصحوب بالمحبة. ويأتي سجود وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وانت عايش مع ديك المعاني ديال ديك الآية أو الآيات على حساب داك الشيء اللي فتح الله به عليك في ديك اللحظة، كيخلي واحد الذكرى عجيبة في النفس وفي الوجدان. ويمشي رمضان وما تنساش هذيك الليلة اللي كانت لك مناسبة عجيبة لالتقاط النور من آية أو آيتين، وكيطول العهد وكتتوحش هذيك الليلة من القيام من التراويح. ولكن رمضان ما يجي حتى لرمضان الجاي، ولا تدري أتعيش حتى تراه أم لا. فالله سبحانه وتعالى وسع عليك، قال لك كل الليل لك، كل هالليالي ديالك، فعندك الحق تلبي هذاك الشوق اللي جاك في قلبك والحنين إلى رمضان بأن تقوم الليل في أي ليلة شئت، وتذكر ذكريات مع من؟ مع رب العالمين. عجيب، لأنك كنت في ليلتك تلك من التراويح على صلة مباشرة برب العالمين بالرحمن الرحيم. وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، مناجاة هي الصلاة، والمناجاة كما شرحناه مرارا كلام هامس بين قريبين متقربين جوج، عاد كي تسمى مناجاة، اللي بعيد عليك كتولي منادات، أما المناجاة هي بين القريب والقريب حداك، فتناجي ربك يعني أنك قريب منه، ولا تكون إلا بالمحبة، يناجيه يحبه، لا تناجي إلا من تحب. فإذا هذاك الذكرى كتولي عندك في القلب مغروسة كالشجرة الخضراء، من حين لحين تزهر كدير النوار وتشم الريحة ديال داك النوار ديال ديك الليلة يذكرك، فتشتاق إلى العود وإلى العود وإلى العود حتى تصبح موسوما بالقائم، أنت واحد من القائمين المصلين، ولو ركعتين صليهم من حين لآخر من ليلة لأخرى، كلما هب الشوق بقلبك تقوم، ماشي الخطر قيام، أن تقوم لله مسنا وفرادا ثم تتفكر بالمعنى اللي وصفنا. وبهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل صلاة الليل المنفردة بالأجر الذي ذكرت، 25 درجة فايتة صلاة ديال الليل اللي كيشوفوك فيها الناس. علاش؟ لأن هذه صلاة الليل اللي درتها بوحدك تدل على أن قلبك قد استيقظ، قلب ديالك فاق واشتاق، ودل على عمق المحبة التي في قلبك، وما فيها شيء سنتيم ديال الرياء أو التسميع أو النفاق، ولو ما شافك حد. فيورث ذلك قلبك من الراحة والجمال والشفاء ما لا تجده في غيره. وهذا في الحديث الصحيح، عليكم بصلاة الليل، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كيوصي المؤمنين أجمعين الصحابة ومن بعدهم إلى يوم القيامة، عليكم بصلاة الليل، تهلاوا صلاة الليل، فإنها منهاة عن الإثم. كتخلي الإنسان كيخاف من الفواحش والإثم باطنه وظاهرة، كتولي عنده واحد الحاسة عجيبة ضد المنكر وضد الآثام، ما يقدرش يقرب للإثم، لا يظلم ولا يسرق ولا يكذب ولا يخون، لا يستطيع، لا يستطيع، وخد في عيدر ذيك الحاجة ما يقدر. منهاة عن الإثم ودأب الصالحين قبلكم. اللي تشد في السلسلة ديال صلاة الليل راك شديت في القافلة ديال الأنبياء والصديقين والصالحين عبر التاريخ، من الأيام القديمة قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، من الذين قاموا الليالي، من الأنبياء السابقين. تاريخ كله ظلام، والدرب ديال الأنبياء بوحده فيه النور، فتدخل درب النور وتصل نفسك بسند عال رفيع متصل بالله عبر قافلة الأنبياء، فإنها منهاة عن الإثم ودأب الصالحين قبلكم. دأب يعني العادة ديالهم اللي ما كيقطعوهاش، دأب دأب على الشيء يعني ولفوا ومشى عليه واعتاده. ثم قال في تتمة الحديث ومطردة للداء عن الجسد. عجيبة الحديثة، ما وجدت مثله، كيف صالة داوي بنادم؟ ماشي الشفاء النفسي، الشفاء النفسي هو الأول، ولكن راه يتكلم سيد النبي صلى الله عليه وسلم على المرض العضوي عفان الله وإياكم، اللي عنده علاقة بالبدن، الأمراض البدنية ماشي النفسية. الآن النفسية متفقين أنه المؤمن اللي شد في الله حقيقة ما يمرض شيء الأمراض النفسية. كون كانت المجتمعات الإسلامية اليوم مجتمعات راسخة الإيمان، أطباء النفسيين هيسدوا ما يلقوا شغل، ولكن وجودهم كيدل على أن الأمور ديالنا ماشي مقدة مع الله تعالى، هذا مؤشر مادي واضح. ولكن سيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومطردة للداء عن الجسد، كيف؟ صحيح، وتحدث به جمهور من الناس من الصالحين ومن التائبين، عدد كبير من الصالحين تواتر عنهم أنهم عالجوا نفوسهم بالصلاة، عالجوا الأمراض البدنية بالصلاة، وعداد من التائبين قصص طويلة ديالها التائبين كيكون مفلس تالف أو مرة مفلسة تالفة فتصاب بداء عضال فتاك عافان الله وإياكم، يحير الأطباء ويعجزهم وتلتجئ إلى الله وإلى الصلاة وكتبرى. سبحان الله العظيم، فقد قرأنا كثير ماشي كتاب واحد ولا جوج في هذه الأمراض، يعني معروف كتيبات الصغيرة التي تنشر في هذا المجال، يعني شواهد طبية تخبر بأنه هذا المرأة أو هذا الرجل عنده 3 شهور، لأن يعني طبيعة هذا المرض كيدوز أو الحجم فاش وصل مع هذا الإنسان 3 شهور، 3 شهور يعني اللي باقي له بالتحديد ويموت، هكذا يقدرون. وكيعطيها ربي 10 سنوات زائدة، 10 سنوات زائدة بنادم راه يبني فيها الآخرة دياله كلها، عجيب سهلة 10 سنوات في ميزاني الأعمال الصالحة إن عمرها الإنسان بالخيرات والبركات، عجيب، بالصلوات، لا يباري لعمليات العقاقير بالصلوات، كيف ذلك؟ معروف حتى عند علماء النفس المعاصرين، وفي ديننا قبل ذلك طبعا أن علاقة النفس بالبدن هي علاقة تلبس، البدن ديالنا لبسه النفس، لأن الحقيقة ديالنا احنا كبشر هو الأنفس. شكون هو الإنسان؟ مش هو البدن إطلاقا، البدن آلة كتمشى به الأنفس في الأرض لا أقل ولا أكثر. وخلق الله أول ما خلق النفس ومنها خلق البدن، يا أيها الناس، النص القرآني واضح قاطع الدلالة في هذا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، من التي من معانيها هنا التبعيض، ثم أي الإخراج والتحويل، من نفس واحدة وخلق منها زوجها، من تلك النفس نفسها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وأيضا نص القرآن الآخر الآية القاطعة الواضحة العجيبة، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهادهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. شراح الحديث يحكي على أن الله عز وجل خاطب الأنفس وهي في عالم الذر قبل أن تكون أبدانا. كل بني آدم قالوا بلى لرب العزة حينما قال لهم ألست بربكم. إذن هذه الأنفس تلبس أبدانا، فإذا اعتلت الأنفس اعتلت الأبدان، وإذا اعتلت الأبدان اعتلت الأنفس. علاقة وطيدة، هذا الشيء اللي قلت علماء النفس المعاصرين تكلموا عنه، وهو أصل مؤصل في الكتاب والسنة. بنادم كيكون غير النفسية ديالو نقولوا احنا لقانا خاسرة، يلقى راسكم مرخي ما قد تهز حتى ربعة ولا نص كيلو، والصحة ديالك تكون قوية، ولكن لأن النفسية ديالك ما مرتاحش الصحة حتى هي كتنهار، سبحان الله العظيم. ولذلك الصلاة حينما يضرب الإنسان، يضرب يعني كيسافر، الضرب في الأرض السفر، يضرب الإنسان وخلالها سيرا إلى الله عز وجل. من اللي تكبرت كبيرا الأولى ديال الإحرام وانت راك قلعت ما بقيتش في الأرض، قلعت الآن دخلت بل تسلقت معراج الصلاة عبر السماوات، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب تفضيل، بمعنى أن من قبل كنت قريب ومن قبل قريب كنت بعيد، فأنت تقطع مراحل في صلاتك من بعيد إلى قريب ومن قريب إلى أقرب وهو ساجد. شعور آنئذ بالأرض وبالتراب حينما يكون الإنسان يصلي وحده خاصة، كيدوب هذاك الشعور بالأشياء اللي حوله، وتكون مع الله عز وجل وحده، تصفو النفس وتتقوى الروح وتهيمن على البدن، تكاد لا تشعر ببدنك لما صار لك من وعي عميق بالروح، وكتولي هذيك الصحة ديالك ديال الروح كتأثر في السقم ديال البدن. الروح ديالك لما كتقوى كتسيطر على البدن، البدن المريض العليل يعالج آنئذ بقوة الروح الذي أصبح هو كل شيء اليوم وغدا وغدا. إن قدر الله لك الشفاء تكون من المعافين بأسلوب لا قبل لأحد به، ما يتفسرش من ناحية المادية، شيء طبيعي طبيعي، وليكون ماشي الحديث السند ديالو صحيح ما عندنا ما نديرو بهذا الكلام، يولي خرافة. ولكن معلومات الدين تنقل بالوحي، نهار يجي الله عز وجل في الكتاب يقول لنا كذا آمنا. فليس كل شيء يعقل معناه على التفصيل، علاش كنقبلوا الحجر الأسود وعلاش كنرجموا الجمرة العقبة الأولى؟ حجر نقبله وحجر نرجموه، وحجر كله حجر. فلذلك محاولة عقل هذه الأشياء يعني ضبطها بالعقل الحسابي المادي مستحيل. ليش؟ لأن 90% ديال الدين، 90% قولها ولا تخف، غيب. كيدير الدين ديالنا بحال واحد المحيط، بحر يعني محيط، بحر كبير وهو بحر الغيب، غادية فيه واحد سفينة بالخشب، هذه السفينة هي الجانب المادي ديال الدين. ما حجم سفينة من بحر محيط؟ لا شيء. شنو هي سفينة صغيرة في المحيط الأطلسي؟ لا شيء. فكل ما بدا لك من الدين، داك الشيء اللي كيبان لنا ملموس من الدين، هذه زكاة، هذه حركات ديال الصلاة، الشكل يعني ديال الصلاة، هذا صيام الشكل ديالو، هذاك راه ما كيمثل من الدين إلا كما تمثل السفينة من المحيط. ولذلك الله عز وجل كان صريح في القرآن الكريم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب، يعني كل الكتاب، لا ريب فيه، هدى للمتقين، أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، عاجت الأمور الأخرى بعد ذلك، ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. الإيمان بالغيب هو أصل الأصول في الدين، ولكن ردوا البال، فرق كبير بين الغيب وبين الخرافة، وسهل بنادم يتقلب له الأمور، ووقع لكثير من الناس. الغيب له ضابط صحة الخبر، إما القرآن ما كيتناقش شيء الخبر ديالو متواتر، أو الحديث واجب أن تتثبت من صحته باش تأخذ به، وإلا هذاك هو الباب ديال الخرافة اللي ما عنده حد. فحينما تصح الأمور عض عليها بالنواجذ، عض عليها بسنك وتهنى، وعرف بأنها الخبر اليقين آنئذ. فما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا دواء وشفاء وهو مجرب فجربوه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،